الله دائما تعالى دائما اجمعين الله ما شاء الله جميعا ارحمنا برحمتك يا رب. بقي شيء غريب بالنسبة إلى مسألة الخلوة وأنه تبين بإذن الله تعالى أن المنجب لاستقرار المهد تماما هو الدخول للخلوة التامة، لا ظاهرا ولا واقعا كما تقدم. نعم، يبقى الكلام أنه يمكن أن يخضع ذلك لحكم بلائي، فيما إذا فرضنا أنه أصبح مشكلة اجتماعية. إذا فرضنا مثلا المرأة تتزوج برجل ثم يخلو بها أو تخلو به، ثم بعد ذلك يدعيان عدم الدخول، فالرجل يدفع نصف المهر والمرأة تتزوج من رجل ثاني وهل مجرى. فإذا أدى ذلك إلى مشكلة بحيث أن الحاكم عرف أن هذه حيلة نستجيب الله لارتكاب بعض المحرمات، فهل يجوز أن يحكم بأن الدخول موجب للمهر والعده، لا فقط للمهر، للمهر والعده فرارا من هذه المشكلة أم لا؟ تقدم الكلام في نظائره سابقا، وأنه ليس للحاكم تغيير حكم الله لقضية اجتماعية. نعم، لابد له أن يسلك طرق ويتخذ أساليب أخرى لبإصطلاح لحل القضية ولإنهاء المشكلة. نعم، إذا فرضنا انتهى الأمر إلى أنه لا يوجد طريق آخر، إصدار حكم موقت محدود بزمان معين وقيود معينة قد لا يكون فيه إشكال. العلم عند الله. المسألة الثالثة التي تعرض لها صاحب الشراية في هذه المسائل في باب التنازع، لو كان تعليم القرآن صداقا و قطعا الرجل علمها شيئا الا انها تدعي علمني غير المهر، مثلا مهر كان تعليم سورة البقرة، فتقول علمني سورة آل عمران، و الرجل يقول لا علمتها سورة البقرة، فقال قدس الله سره القول قولها. اجمالا ذكرنا سابقا بالنسبة الى جعل صناعة كتعليم القرآن، اولا مطلق الصناعة، ثانيا خصوص تعليم القرآن، مهرا فيه اشكال بين فقهاء المسلمين صحة تعليم. المشهور بين اصحابنا بل لا يوجد خلاف انه جائز لا بأس، وفيه رواية معروفة عن رسول الله زوج تلك المرأة لذاك الصحابي بما معه من القرآن، رواية معروفة. وذكرنا في محله أن أبا حنيفة وجماعة علمائهم اصطلاحا أنكروا ذلك، قالوا لا يصح جعل تعليم القرآن مهرا، هذا أصل المطلب. قلنا المقدار الثابت في الروايات هو هذا أصل المطلب، النبي قال لتلك المرأة والرجل زوجتك بما معك من القرآن بما تعلمه من القرآن. شرحنا أن الرواية متونها مختلفة، أسانيدها مختلفة، لكن اجمالا اصل المطلب فيه هكذا. الا ان فقهاء السنه بعد ان ذكروا هذه الروايه وافتوا على ضوءها غير مثل ابي حنيفه وجماعه، فقهاء السنه فروا عليها تفاريع مختلفه، عده من التفاريع فروا عليها. بعض التفاريع التفريعات المذكوره بعضها مرجعها الى اختلاف نسخ الروايه، مثلا اختلفوا في أنه يجوز جعل تعليم القرآن مهرا مطلقا أم لابد من تعيين السورة. ذهب جماعة أنه لابد من تعيين السورة، ذهب جماعة لا حاجة له. خب متن الرواية مختلف، في بعضها أن الرجل قال إني أعرف سورة كذا وكذا ذكر السورة، وفي بعضها لا يوجد، فلذا اختلفوا. خب هذه التفريعات ترجع إلى اختلاف متن الرواية، و هناك تفریعات ليست في الرواية و اصولا مما ابدعه علماء السنة، و في رواياتنا ايضا لا توجد تلك التفریعات، و في كتب قدماء اصحابنا ايضا لا توجد. نعم، وجدت اكثرها في كتاب المفسود، بل جملة من الفروع المذكورة في المفسود لم تذكر حتى في الشرائع. علی کیف ما کان فهناك جمله من الفروع ذکرت علی هذه المساله. طبعا الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في المقصود تعرض لاختلاف الزوجين في باب المهر، لكن لم يذكر هذه المسألة هنا، ذكره في أول كتاب الصدا في بحث أنه يجوز تعليم السواد القرآن، جعل تعليم القرآن مهرا، تعرض لفروع المسألة هناك لا هنا، لا في مسألة التعارض، صاحب الشرائع جعله هنا لا بأس المطلب. من جملة الفروع التي ألحقها علماء السنة ثم الشيخ الطوسي ثم أصحابنا إذا اختلف في تعيين السورة التي علمها، فمثلا نفرض أن تعليم سورة البقرة كان هي الأساس، فقال الرجل علمتها سورة البقرة، وقالت المرأة علمني سورة آل عمران، اختلف في ذلك. طبعا في كتاب المقصود الشيخ الطوسي قدس الله نفسه ذكر للمسألة الصور، لكن صاحب الشرائع اكتفى بهذا المرض. من جملة الصور التي ذكرها أنه تسأل هي، فتارة هي تعلم سورة البقرة التي هي المهر وأخرى لا تعلم، وإذا لا تعلم القول قولها، وأما إذا تعلم فتارة تقول أنا علمتها بنفسي مو هو علمني، وأخرى لا تبدأ. فعلين ذكر الصور في المسألة، و تقريبا في جميع الصور جعل القول قوله، لكن صاحب الشرائع اكتفى بهذا العنوان الإجمالي، قالت علمني غير سورة البقرة، وهو يقول علمتها سورة البقرة، فاختلف في ذلك. فما هو الحكم؟ قال قدس الله القول قولها، يعني على الرجل الإثبات البين على أنه علمها سورة البقرة. بناء على ما سبق منا سابقا في سور النزاع يقع الكلام السابق في ثلاث مقامات. المقام الأول، هل هذه الدعوة بنفسها مقبولة أم لا، مفروحة هم؟ يقول الرجل علمتها سورة البقرة، والمرأة تقول علمني سورة آل عمران، هل هذا المقدار من الدعوة مقبول؟ هو الظاهر أنها مقبولة، ليس فيه إشكال، لا نحتاج إلى إرجاع إلى دعوة أخرى أو نقول الدعوة مجملة مبهمة، لا. المرأة تعلم سورة البقرة أم لا، لا دخل له في مسألة أصل الدعوة وطرح الدعوة. المقام الثاني، هل هذه المسألة من باب التداعي أم من باب المدعي والمنكر؟ حسب تفسيرنا. طبعا في احتمالان، الاحتمال الأول أن يكون من باب التداعي لاختلاف محور النزاع، الرجل يقول علمتها سورة البقرة ولم أعلمها سورة آل عمران، المرأة تقول لا علمني سورة آل عمران ولم يعلمني سورة البقرة، فكل يثبت شيئا وينفي شيئا، فيتصور حسب هذه القاعدة أن مرجعه إلى باب التداعي. نعم الشيخ رحمه الله جعل مرجعه إلى باب المدعي والمنكر، وأن الرجل مدعي والمرأة منكرة، لا يمكن أن يقال مرجعها إلى باب التداعي بهذه النقطة التي أشرنا إليها. دائما إذا تعدد محور النزاع باب التداعي، إذا كان محور النزاع واحدا دائرا بين السلب والإيجاب باب المدعي والمنكر، فهنا محور النظام متعدد. هذا ما يمكن أن يقال للتداعي، ولكن الإنصاف أن الظاهر أن المقام من باب المدعي والمنكر، والوجه فيه أن دعوى الرجل أنه علمها سورة البقرة هي في الواقع دعواها إقباض المهر. توضيح ذلك، القبض في كل مورد بحسبه، فالقبض في باب مثل إذا كان المهر تعليم السورة، القبض عبارة عن تعلمها للسورة، إذا تعلمت السورة قبضت المهر. لا يتصور فيما نحن في القبض مثل قبض الدراهم والدنانير، في كل مورد بحسبه تعلمها قبض. فالرجل لما يدعي علمها يعني أقبضها، والمرأة لما تقول ما علمني سورة البقرة علمني سورة آل عمران يعني ما أقبضني، إن لم يتحدث يرغب. ففي الواقع مرجع النزاع إلى النزاع في أنه أقبضها المهر أم لا، إذا علمها سورة البقرة أقبضها، وإذا لم يعلمها سورة البقرة علمها كل القرآن غير سورة البقرة لم يقبضها. فمرجع النزاع بينهما إلى تحقق إقباض المهر وعدم التحقق، أقبضها المهر أم لا، فيدور الأمر بين السلب والإيجاب، الرجل يدعي الإقبال والمرأة تنكر الإقبال. إن قلت تقدم منا كرارا ومرارا أن الاعتبار في الدعوة بمصب الدعوة لا بلوازم الدعوة. مصب الدعوة تعليم سورة آل عمران أو تعليم سورة البقرة. وإذا لاحظنا مصب الدعوة فمحور النزاع عمران لا أمر واحد مصب الدعوة. وأما لازم هذه الدعوة أقبضها المرأة أم لا، هذا لا اعتبار به في باب المدعي والمنكر. يلاحظ مصب الدعوة، لا يلاحظ لازم الدعوة. إذا لوحظ مصب الدعوة علم سورة البقرة أو سورة آل عمران، هذا مصب الدعوة. و اما اقبضها المهر ام لم يقبضها المهر، هذا لازم الدعوة. و الاعتبار في الاصل و في معرفة انه من باب التداعي و باب المدعي والمنكر و فيما بعد معرفة المدعي والمنكر، كل ذلك يلاحظ مصب الدعوة لا لازم الدعوة، هذا يمكن الدعوة. ولكن جوابه ان شاء الله واضح، و هو ان المراد بلازم الدعوة في هذا المصطلح یعنی ما یکون هناك شیئان احدهما لازم للآخر. و اما فی ما نحن فی نور العرف هذا یکون من قبیل ترجمه، یعنی احدهما عین الآخر فقط العبار مختلفه، لا انه لازم. لما یقول علمته سورة البقرة این عرفان قبل اقبض ظلمه، لیس لازمه اقبض، هو تعلیم سورة البقرة هو قبل من عبارتون اخرى. المراد من لازم الدعوة مثلا اذا کان مثلا دعوة هذه السورة أن المرأة لا تطلب مني شيئا، المرأة تقول لا أطالبها، خب الأصل عدم الطلب، عدم الطلب والطلب الاشتغال الذمر، هذا لازم الدعوة. إذا مثلا لاحظنا لازم الدعوة الرجل لما يقول علمتها سورة البقرة يعني هي لا تطلب مني شيء، هذا لازم الدعوة. والمرأة تقول علمني سورة آل عمران أطلبه بشيء، فهین اذن اذا كانت نقطه في لازم الدعوه وبلا اشكال ان القول قول الرجل، الرجل يقول لا تطلب نشه. اذا لوحظ الاصل بهذا اللحاظ الحق مع الرجل، اذا لوحظ الاصل بلحاظ قبض المهر الرجل يقول اقبضته المهر والمرأة تقول لم يقبضني المهر، القول قول المرأة. هذا الذي سبق منا ان لازم الدعوه لا يلاحظه من هذه النقطه، مرادنا هذه النقطة. يعني لازم أنه أقبضه المرأة لا تطلبه بشيء. فإذا طرح الدعوة هكذا المرأة تقول أطلبه بشيء والرجل يقول لا يطلبني، وحين ذا الحق مع الرجل أساس عدم بإصلاح طلبها وأساس عدم مطالبتها بشيء. فحينئذ المراد من لازم الدعوة هذا المعنى. وأما إذا قال علمتها سورة البقرة علمتني أقبضت المرأة، ليس لازم الدعوة، هذه عبارة أخرى للدعوة. وإذا قالت لم يعلمني سورة البقرة لم يقبض المهر، في مثل هذا لا إشكال أنه لا فرق بين أن يقول أقبضته المهر أو أن يقول علمته سورة البقرة، المراد واحد. خب میگه داشتی، من میگه الان طلب نداری، من کاری کردم دیگه طلب نداری. على كيف ما كان، فالمهم حسب تصورنا الصحيح أن المسألة من باب المدعي والمنكر لا من باب التداعي. المطلب الثالث، المقام الثالث، من هو المدعي ومن هو المنكر فيما نحن فيه وكيف يحكم فيما نحن. قد يتصور أنه فيما نحن فيه الحق لصالح الرجل، و طبعا دم اجل قائلا و يمكن بيان انهما اتفقا على التعليم و لا اشكال فيه. المرأة تقول ان الرجل علمني، الرجل يقول علمتها، اتفقا على التعليم، اختلفا في انه علمها المهر يعني سورة البقرة ام غيرها. فاذا علمها سورة البقرة يعني ادى المهر و كان عمله صحيحا، و اما اذا علمها غير سورة البقرة لم يعد المهر مطلوب لها. فنتمسك بأصالة الصحة و نقول التعليم الصادر من الرجل صحيح، و بعد صحة التعليم يستفاد من انه علمها سورة البقرة. قد سبق ان شرحنا مفصلا ان المراد بالاصول الظاهري بالاصول خصوصا المحرزه و ان الاصول المحرزه تحرز الموضوع به هذا المعنى. مثلا سبقا شرحنا ان الانسان اذا شك في الركوع و هو ساجد، معنى اصالت صحیح فعل النفس هذا المعنى، یعنی الانسان اراد اتیان صلات هذه قاعد، و قطعا هو قرع الحمد آدم مسلم، قطعا هو ساجدون آدم مسلم، قطعا به اصطلاح الاجزاء مترتبه، ترتب بین الاجزاء موجود، بعد الحمد یکون الرکوع و بعد الرکوع یکون السجود، العکس لا یسه، آدم مسلم قطعا هم کان مشغولا به صلات. فإذا جمعنا قطعا قطعا قطعا و هذه الصور یعنی القراءة مسلمتون، السجود مسلمون، المشکوک صورة الرکوع، الرکوع مشکوکو، لكن اذا لاحظنا هذا المجموع الذي ذكرنا ان الرکوع له مكان معين لابد ان يكون بعد القراءة و قبل السجود، ما قبل الرکوع مسلمون، ما بعد الرکوع مسلمون، و بلا اشکال ترتب موجود، ليس له ان يركع بعد السجود، لابد ان يكون الرکوع قبل السجود، كما انه كان في مقام الصلاة لم يكن في مقام اللهو واللعب ومشابه ذلك، فيتخيل يتصور لديه صورة الركوع ايضا بقرينة ما قبل وبعد، هذا معنى الاصل المحرز. وكذلك مثلا از قاعدة اليد، قاعدة اليد التصرفات الصادرة من الشخص تحدث في ذهن الانسان صورة الملك وانه مالكه، اذا رأينا شخص يلبس قميصا يلبس عباءا عمامة فصل من الزمان نتصور انه مالك، تصرفاته شخصية المالكية تدل على ملكية. فيما نحن في الكلام هنا التعليم صادر والمهر سورة البقرة، والشك ان التعليم وقع على سورة البقرة وآل عمران، فهل بأصالة الصحة تأملتو نثبت ان التعليم في البقرة باعتبار انه لو كان البقرة مهر ادى عمل صحيح ادى مهره، ولو كان غير سورة البقرة لم يؤدي المهر، فيدور الآن بين الصحيح يعني أداء المهر وغير الصحيح وأداء عدم أداء المهر، فحينئذ ببركة أصالة الصحة نحضر سورة في الذهن وهو أنه التعليم مسلم علمها سورة البقرة. يمكن هذا التقريب؟ الجواب لا، لأننا شرحنا أن أصالة الصحة في فعل الناس شأنها الإحراز، جاء في بعض الروايات يقول شككت أنا في السجود فقال امضي في الصلاة قدر بلا قد ركعت فامضي في الصلاة قد ركعت، يعني الإمام حكم بتحقق نشاكم هذا قد ركعت، يعني إحداث تلك الصورة، صورة الركوع للشخص تنزيلا، يعني تحقق الركوع من تنزيلا، بالله مثل زيدون أسدون زيدون أسدون هنا لما يقول قد ركعت يعني تحققت سورة الركوع تنزيلا، هذا ورد في، وقلنا الارتكاز العقلائم لا إشكال إجمالا يساعد على ذلك، إنما الكلام في سعة هذا الارتكاز كما ذكر في محله المجال. وأما أصالة الصحة في فعل الغير، هذا قاعدة الفراغ والتجاوز يطلق عليها أصالة الصحة في فعل النفس، وأما أصالة الصحة في فعل الغير قلنا ليس له دليل لفظي قوي يدل على هذا التنزيل، النقطة الأساسية أصالة الصحة في فعل غير غاية مفاده لزوم حمل فعل المسلم على الصحيح، يعني لم يرتكب معصية لم يصدر منه حرام، يعني إذا علمها سورة البقرة فقد أدى المهر، أما إذا علمها سورة آل عمران ليس حراما، تعليم سورة آل عمران ليس حراما، ليس مفاد أصالة الصحة. عرفت نفسي أصالة الصحة في فعل الغير تختلف عن أصالة الصحة في فعل النهر، أصالة الصحة في فعل الغير مفادها راجع إلى جانب الحكم التكليفي لم يرتكب معصية، أصالة الصحة في فعل النهر مضافا إلى أنه لم يرتكب معصية مفاده راجع إلى حكم وضعي، يعني صدور العمل من اشتمال الصلاة على الركوع. عرفت النقطة؟ فرق بينهما، بين أصالة الصحة في فعل النفس و أصالة الصحة في فعل الغير، بل لم يصدر من عمل محرم، هذا المقدار مسلم. و كذلك في بعض المقامات مثلا اذا فرضنا في صلاة جماعة مثلا يشك في ان صلاة الصف المقدم باطل ام لا، يعني يحصل به التباعد ام لا، يبني على صحة الصلاة، لكن هذا مقدار ضئيل. اما اثباته مثلا فيما نحن فيه ان الذي علمها سورة البقرة لا سورة آل عمران، هذا ليس شأن اثبات الصحيح في فعل وغيره. و اصولا اصلا لا نحتاج الى هذا الجواب، اصولا لم يثبت ان سورة البقرة حرام، تعليم سورة آل عمران حرام حتى اثبات الصحيح. و ليس هناك دليل على ان الرجل اذا وجب عليه تسليم المهر و اقباض المهر لا يجوز له ان يعطي شيئا آخر للمرأة. شبيه هذا تقدم ان المهر كان مليون، ففي ايام العقد قدم له 100,000 تومان ثم اختلفا، فقالت المرأة هدية وقال الزوج جزء من المهر. تقدم الكلام، قلنا هل يمكن بأثبات الصحة في فعل غير اثبات انها مهر؟ لا، لان اعطاء الهدية ليس حراما. أصالت الصحة في فعل غير غايته صدور الفعل صحيحا، و اما اثبات انه مهر شأنه ليس ذلك ام هديته، لان المهرم اعطاء المهرم صحيح و اعطاء الهدية صحيح. فيما نحن فيه هم كذلك، تعليم سورة البقرة مهر اقباض للمهر، لكن ليس معنى ذلك لا يجوز تعليم سورة آل عمران، تعليم سورة آل عمران صحيح. فبأساس الصحة في فعل غير لا نستطيع أن نوجد في ذهننا صورة ولو إحساسية عاطفية أن تعليم سورة البقرة أساس الصحة في فعل غير لا تقوم بهذه المهمة. إذن الصحيح أن أساس الصحة لا تجري، و مع عدم جریان أساس الصحة لأنه أصلا تنزیلی قدید، حينئذ يبقى الكلام في إقباض المهر و عدم الأمر الأصل عدم الإقباض و عدم القبض. إذا اختلف في إقباض المهر و عدمه الأصل عدم الإقباض، الإقباض يحتاج إلى دليل. وبما أن المرأة قولها مطابق لهذا الأصل، حينئذ الحق معها لا يحكم لصالحها إلا أن يغيم الرجل البينة على ذلك. هذا كله في المسألة الثالثة. في المسألة الرابعة أقرأ لكم نص العبارة. مسألة الرابعة محله إذا علمنا، طبعا هذه المسألة كبغية التفريعات التي تعلمون أصلها من كتاب المفسود للشيخ مشتهر وذكر فيما بعد بين أصحابنا. نحن اليوم بمقدار فحصي لم أجد مكانه في المفسود، أدري أنه من المفسود رجل صاحب الشرايا نغل عن صاحب الجواهر، إلا أنه الآن لم أجد فعلا، يعني ما صار مجال التفحص. إذا أقامت المرأة بينة أنه تزوجها في وقتين بعقدين، يعني متفق عليه أنه صدر منه عقدان، اختلف في شيء آخر، هل عقدان صحيحان مؤثران؟ يعني حصل ما بين العقدين فسخ طلاق؟ چه حصل ما بين العقدين؟ مثلا عقد عليها بمليون تومان، فرضوا في أول فروردین مثلا باللغة الفارسی، ثم اتفق على أنه عقد عليها أيضا بمليونين في أول خرداد، فاتفاق موجود في تكرر او بمليون نفس المبلغ، فاتفاق موجود على تكرر العقد في وقتين اختلفا. الرجل يقول العقد الثاني كان صورة، نحن عقدنا اولا في اول افضل مثلا نوروز، لكن كان مختفى عن الناس مثلا، ثم في اول خرداد عقدنا نفس العقد الاول ليس جديدا، الا ان المرأة تدعي الى ان العقد الثاني جديد. وطبعا بناء على قول الرجل المهر مليون تومان، هذا من سؤال اختلاف المهر، و بناء على قول المرأة مليونين، مليون المهر الأول و مليون المهر الثاني، فاختلفا في أن العقد الثاني صورة العقد أم واقع العقد. فهكذا أفاد قدس الله سبحانه، فدع الزوج تكرار العقد الواحد و زعمت المرأة أنهما عقدان فالقول قولها. جعل الشيخ صاحب الشرايع قدس الله نفسه القول قولا لأن الظاهر معها. اختلفوا فيما بعد في تفسير عبارة صاحب الشرايع، الظاهر مراد أصالة الحقيقة ادعاه الشيخ الشهيد الثاني في المسألة، أن الظاهر مراد يعني ظاهر العرف أن التكرر عقدان مو عقد واحد، المراد هكذا على أي. و هل يجب عليه المهران؟ قیل نعم عملا به مصدر عقدین نعم را عبارت شرایط. و قیل قاله الشیخ فی المصدر یلزمه مهر و نصف، و قیل یلزمه مهر واحد و لم یرسل صاحب شده، و قیل لا یلزمه شیء و الاول اشبه انه مهران. خب اصل مطلب انشالله صار واضحا تکرار عقدین، و اما به اصطلاح اصل مطلب ان الوقت قلیلون نتکلم حسب طریقتنا فی هذه المساله. اما طریق مقام الاول، هل هذه دعوه مقبوله تن ام لا به نفسها؟ سؤال. قال الرجل انه هناك عقدان الثاني تکرارا، و قالت المرأة لا عقد واحد، عفوا عقد واحد الثاني تکرارا، و قالت المرأة انه عقدان لا عقد واحد. اولا هذه الدعوه صالحه للطرف، یظهر من هؤلاء صالحتون به نفسها صالح، لیکن الانصاف یقع الاشکال فی، یعنی انصافا هذه الدعوه مبهمتون. شرحنا سابقا انه اذا کان للدعوه صور مختلفه و احتمالات مختلفه لابد من شرحها. مثلا من باب المثال یحتمل ان الرجل یدعی صدر العقد الاول لیکن فسح، نفرض کانت رسقا مثلا، والعقد الثاني سواء عقد ثاني، لكن خب تعلمون لا يؤثر لا مهرا واحدا لان الفسخ لا يجب المهر. فرق بين ان فسخ العقد الاول، فرق بين ان طلق بالنسبه للعقد الاول، وبين انه لا اصلا لا طلاق ولا فسخ، العقد الثاني مجرد عقد صورته. الصور مختلفه، فلذا في المقام الاول اجمالا نتصور ان الصحيح لا بد ان تطرح خصوصيات المساله به هر مقدار من الخلاف عقدان عقد واحد الاکتفا مشکل است. لابد من شرح القضیه، کیف عقدان و کیف عقد واحد، فسخون طلاقون، اصلا لم یکن هناك فسخون ولا طلاق، حالا من جهت بعد العقد الاول دخولون عدم و دخول علاهین بما ان صور مختلفتون على اصحاب یظهر منهم انهم افتت طرح دعوا به هذه الصوره و ارادوا تتمیم الامور بالاصول. مثلا اذا دعت عقدان و دعا عقد واحد، خب يقول هذا القائل يقول مثلا ماذا تحتملون؟ تحتملون مثلا من باب المثال فسخ على اصل عدم الفسخ و هذه الاصول، يعني يتبين مورد النزاع بالاصول العدميه. تحتملون وقوع مثلا من اصطلاح العقد الثاني يكون صورتا الاصل التاسيس ان يكون عقدا جديدا لا التأكيد، التأكيد خلاف الاصل. اذا دار الان بين التأسيس والتأكيد الاصل والتأسيس بهذه الاصول تصحح الدعوة. مثلا من قال بالمهر و نصف المهر، قالوا مسلما عقد واحد ثابت، العقد الثاني تأثيره مشكوك، و اذا شككنا في الدخول فببركة اصالة عدم الدخول نثبت مهرا و نصف مهر. و منهم من قال في كلا الدخول في كلا العقدين نثبت اساس عدم الدخول فيثبت مهر مؤلف بينهما، و قال بعضهم اصلا نشك لعله اثر الطلاق لم يستر من فسخ بذلك، نشك في حصول الطلاق قبل ترك على اصل عدم الطلاق، فاذا فسخ لا تطلب شيئا من المهر فلا تطلب شيئا من المهر في العقدين. فهؤلاء ارادوا بإصلاح حكم الحاكم بالرجوع الى الاصول العدميه، والانصاف الرجوع الى الاصول العدميه، وبذلك هم الحكم رفع الابهام من الدعوى، كل ذلك محل اشكاله. اذن في تصورنا الصحيح ان تطرح الدعوى بحذافيرها بخصوصيتها. كيف عقد العقد الثاني؟ طلق العقد، خرج عن العقد الاول بالطلاق، خرج عنه بالفسخ، كان قبل الدخول. نحن في تصورنا لا بد من ذكر هذه الخصوصيات، بخلاف المسألة الثالثة علمت سورة البقرة علمني سورة آل عمران، هذا المقدار من الدعوة صالحة للطرف، لا بس هذه دعوة صالحة ليس فيه مشكلة، لكن هذه الدعوة عقدان أو عقد واحد في تصورنا غير صالح للدعوة. ومجرد وجود أصول به اصطلاح عقلائي سلاحي مقداري عقلائي، صحيح ان الاصول في بعض في كثير من المجالات مناسب تجري، لكن في مقام مثل تشخيص المدعي والمنكر لا ايضاح الدعوى وابهام الدعوى. از دعوا مبهمتون به مجرد اساس عدم الفصل لا نستطيع ان نقول بما ان الاصل عدم الفصل الاصل عدم الطلاق الاصل ما ذكره فمراده من عقدين يعني عقدين مثلا عقد الثاني تكرارون هذا كله انصافا محل اشكال و ابهام اذن الصحيح ان يقال اولا هذه الدعوة غير مسموعة لا بد من تبين الدعوة نه اینجا اصلا جریانش اینجا محل اشکاله تا اینکه به اثبات برسه المسألة الثانية من هو المدعی ان هذه المسألة تدخل في باب المدعی و المنکر طبعا في باب التداعی و المدعی و المنکر طبعا تختلف به لحاظ طرح الدعوة یعنی مثلا المرأة الدعية وقع عقد في التاريخ الكذائي ثم طلقني ثم وقع عقد ثاني الرجل يقول وقع العقد الأول في التاريخ الفلاني ولم أطلقها ووقع العقد الثاني صورة انصافا كل يدعي شيء غير شيء الآخر الموارد مختلفة في بعض الموارد مثلا تارة التأكيد على أنه وقع الطلاق للعقد الأول الرجل يقول لم يقع المرأة تقول فمختلف الموارد في بعض الموارد يشبه باب التداعي وفي بعض الموارد يكون من باب المدعي والمنكر فلا بد من ملاحظة الموارد حتى يحكم بذلك المسألة الثالثة في تشخيص القول معنا تبين بإذن الله تعالى أن الموارد بما أنها مختلفة فتارة مثلا الرجل يدعي المرأة تدعي وقوع الطلاق اختلافهما في هذه النقطة أن الرجل طلقني الرجل ينكر الطلاق يقول لم خب اختلافهما یعنی المرأة تسلم و انه اذا لم يطلق العقد الثاني تكراره فالنقطة الاساسية ان المرأة تدعي ان الرجل في التاريخ الفلاني طلقني و الرجل يقول لم اطلقها انا تزوجت و عقدت عليها في افض نوروز ثم جددت العقد عليها امام الناس في اول خرداد و في الاثناء ما طلق فالنزاع في ان العقد الثاني تكرارون ام عقد مستأنف في الواقع راجعون الى النزاع في هذه النقطه یعنی هكذا نزاعهما و بنان على هذا اذا كان النزاع في وقوع الطلاق وعدم الطلاق اذن الصحيح انه من باب المدعي والمنكر والمراه تدعي وجود الطلاق والرجل ينكر ذلك فالاصل مع الرجل على المراه الاثبات صحيح ان اختلافهما ظاهرا في ان العقد الثاني تكرار ام لا لكن لبن و واقعا و منشأ سرها بند منشأ اختلاف و هادا و اختلاف و فی هاده نکته کما انه بلا اشکال فی نفس الوقت الذي بالنسبة للمهر اذا صار کلام یعنی اتفقا علی الطلاق لكن اختلافا هل الطلاق کان قبل الدخول او بعد الدخول هذا الذي جاء في الشرایع ثم في الجواهر من اجمال المطلب فی تصاورنا غیر صحیح لابد ان تلاحظ كل مسألة على حدة وكيفية النزاع نعم يمكن ان يتصور النزاع اجمالا هكذا انه هل اختلافهما الرجل يقول العقد الثاني تكرار والمرأة يقول العقد الثاني تجديد يمكن ولكن الانصاف عندنا لم يعلم ثبوت هذا الطرح اصلا طرح المسألة بهذه الصورة مع وجود مناشئ مختلفة لذلك انصافا في غاية صعوبة الاشكال فليس الاشكال كما زعم صاحب الشرايع كان نظري اقرا عبارة الجواهر قدس الله نفسه استشكل جبت الكتاب على هذا استشكل على الشهيد الثاني في المسالك الاخرت وتصور ان الاشكال اصولا ليس في هذا المقام الذي تعرض له في الشرايع والمسالك والاصحاب اساسا نحن اشكالنا في هذا الفرع ابهام هذه الدعوة و بعد ان تكون هذه الدعوة مبهمتن في اصل ان العقد الثاني عقدون ام تكرارون في اصل ان ثابت مهرون او مهرون و نصف او نصف و نصف المهر او عدم المهر هذه المسائل في تصورنا اساسا مبنیتون على طرح الدعوة صاحب الشرایع و الاصحاب آمنوا به طرح الدعوة به هذه الصورة الدعوة هكذا الرجل يقول العقد الثاني تكرار المرأة يقول ليس تكرار عقد جديد ففرعوا هذا النزاع الأصل معه معها إلى آخره نحن إشكالنا أصل هذه الدعوة محل إشكاله اصلا هذه الدعوه على عقد ثاني ام اول اصلا اصل محل اشكاله. لابد ان ينظر في مناشئها، لان تكرار العقد او تجدید العقد ليس شيئا في نفسه مجمل، يعني شيئا في نفسه له واقعيه، لا له اسس واساس ومناشئ. منشأه من وقوع الفسخ. فتقول المرأة مثلا فسخ العقد ثم عقد عليه ثانية، يقول رجل لم أفسخ، صحيح كان في عيب ولكن لم أفسخ، عقد ثانيا تكرارا، خب حين إذن أصات عدم الفسخ يؤيد الرجل. ولا دليل على أنه نرجع إلى باب التداعي أو أن نقول القول قولها لأن الظاهر معها، لا ليس. هذه الدعوة بنفسها في تصورنا مجملة، ويقع موارد الكلام في كلام الجواهر وغيره ممن تعرضوا لهذه المسألة. وبالنسبة إلى المهرم لابد من ملاحظة الدعوة، تارة بلحاظ العقد الأول دخول محقق وفسخ موجود أو به اصطلاح طلاق موجود، أخرى بلحاظ العقد الثاني إشكال موجود فيه. فيلاحظ كله، لأن الكلام في المهرين يرجع إلى كلا العقدين، العقد الأول تامون، العقد الثاني تامون، قبل الدخول بعد الدخول، على إن كيف ما كان الإنصاف ثبوت هذه المسألة به النحو الذي تعرض لها الأصحاب في غاية الصعوبة والإشكال. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. إن شاء الله بعد نهاية السفر في أبل ربيع نتعرض للنظر الثالث في القسم والنشوز والشقاق بإذن الله تعالى. صلى الله على محمد.